ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع. كذلك يلزم من نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع. فإذا قلنا بأن المخدرات مثلا محرمة قياسا على الخمر، أو النبيذ محرم قياسا على الخمر، ثم لو فرضنا جدلا أن الشرع نسخ حكم الخمر، نسخ التحريم، فيلزم من نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع. لماذا؟ لأن الفرع إنما أخذ اعتباره من الأصل، وهو بني على تعليل الأصل، يعني الخمر حرام لأنها تؤثر في عقل الإنسان، فكل ما كان مؤثرا على عقل الإنسان فهو حرام، هذا القياس. فإذا فرضنا جدلا أن الشرع أسقط تحريم الخمر فيلزم منه سقوط هذا القياس، ولا يصح تحريم الفرع مع سقوط أصله.